راتبة الظهر 4 ركعات، هل يجزي أن تصلى 4 بسلام واحد؟ وما وقتها؟ لأني سمعت أن وقتها بعد الأذان وقبل صلاة الظهر، وأنا كنت أصليها قبل الأذان بنصف ساعة أو بربع ساعة. لا، هو لا تصلي إلا بعد الأذان. سنة الظهر لا تصلي إلا بعد الأذان، ولا لا يسمى الصلاة قبل الأذان الظهر من سنة الظهر أبدا أبدا، أربع بل من ركعات الضحى. أربع أربع ركعات ركعات متصلة، ثابت على الألباني أنه أفتى بذلك.